الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. بدأ المصنف في ذكر النوع الثاني من القذف بعد أن انتهى من الصريح، صريح القذف الذي لا يقبل التأويل، وبمجرد ما ينطق به المرء يعتبر قاذف، فإذا شكاه المقذوف أقيم عليه الحد. أما الآن فيتكلم على القسم الثاني وهو الكناية. وألفاظ العربية تنقسم إلى صريح وإلى كناية، وأهل البلاغة يقسمون هذه إلى ثلاث: صريح وكناية وتعريض. وهكذا الشافعية يأتون في كتبهم إلى هذا التقسيم. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى المنطوق به. فإذا قال أنت زان وأنت لوطي، فهذه ألفاظ ما تقبل التأويل على الإطلاق. فإذا جاء بلفظ آخر، إما أن يعتبر كناية أو يعتبر تعريض. الكناية أن يأتي بلفظ يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر بقرينة، هذا يسموه كناية. والتعريض أن يأتي بلفظ ظاهره هو المراد، لكن المخاطب يعني به شيئا آخر. فالكناية تحتمل معنيين، والتعريض لا يحتمل إلا معنى واحد. فإذا قال القائل في غير القذف، لو قال لزوجته اذهبي إلى بيت أهلك، أو قال فلان، أو قال أن هذه القبيلة لا تظلم أحدا، وقوله الحقي ببيت أهلك ليس صريحا في الطلاق، لكن هذا اللفظ يحتمل معنيين. يحتمل أنه أنا في حالة غضب فارقيني حتى أهدأ، ويحتمل أني قد مللت منك فاذهبي، وقد يراد به شيئا آخر، يراد به الطلاق، أي هذا فراق بيني وبينك. فهذا اللفظ يحتمل معنيين، فيسموه كناية. وإذا قال هذه القبيلة لا تحمل الضيف، إذا قال هذه القبيلة لا تظلم أحدا يحتمل ظاهره صحيح أنه لا يظلم أحد، ما تحتمل معنيين، لكن يريد به أن هذه القبيلة بلغ بها من الذل أنها لا تجرؤ تدفع الظلم عن نفسها فضلا أن تظلم أحدا، هذا يسموه تعريض. وهكذا في القذف، إذا قال أثوابنا نقية، قد يكون ثوبه نقي صحيح، لكن يريد أن يريد بالثوب العرض، أي أنه لم يدنس، أما أثوابكم فيؤخذ منه المفهوم أن المخاطب يؤخذ من مفهوم اللفظ أنه فيه كذا من العيب، هذا يسموه التعريض. فالآن يتكلم على ألفاظ الكناية، وفيها تعريض وفيها كناية، ويقول من الكناية أن المرأة يقول للمرأة أنت فضحت زوجك، الفضيحة بمعنى الكشف، فضحته فضحا بمعنى كشفت ما كان مستورا عليه عنه من معايب، هذه اللفظة كناية أنك ألبست زوجك نوعا من العيب حتى أنه أصبح دليلا بين الناس، هذا العيب قد يكون زنا وقد يكون غيره، قد يكون زنا وقد يكون غير زنا من المعايب، فيحتمل معنيين، فإذا سموه كناية. اسمعوا ألفاظ الكناية التي يريدها المؤلف، يقول لو قال أنت قد فضحتني، الفضح قلنا الكشف والبيان، لكن الكشف والبيان عن المعايب، في الغالب يستعمل عن الكشف والبيان عن المعايب، فإذا قال أنت قد فضحت زوجك هذا يحتمل لفظ يحتمل معنيين فهذا كناية، فلو قال هذا للمرأة هل يعتبر قاذف ولا ليس بقاذف؟ هل هذه كناية ليست بصريح؟ ويرجع إليه في تفسير هذه اللفظة القاضي، لأن إذا شكته المرأة المقذوفة إلى الحاكم يأتي به الحاكم فيقول له ما عنيت بهذا اللفظ، ما الذي قصدت منه؟ فإن قال قصدت منه أنها فضحته بأنها تبذر أمواله، فضحته أنه تتكلم عنه في الخفاء، فهذا يدين بمعنى أنه هو ودينه لأنه أعلم بما يريد، وإن أصر قال فضحته لأنها زنت فهذا قذف. فالكناية لا يعمل به على ظاهرها حتى يفسرها الذي أطلقها، كالطلاق، ألفاظ الطلاق كذلك صريح وكناية. نعم، شوف خذها، شوف جملك واحد لعله أولى. والكناية نحو قوله لامرأتي قد فضحته، أي بشكواك وغطيت، أي بشكواك، أراد أن يقول هذه كناية، لأن المتكلم بهذه اللفظ يقول أنا ما عنيت إلا أنها أكثرت شكواها له ففضحته، هذا لا يجلس صاحبه، ليس بقذف لا يقام عليه الحد. نعم، وغطيت أو نكست رأسه، أي حياء من الناس من ذلك، أو قال أنت غطيت رأسه نكس، غالبا لا يغطي رأسه بمعنى يتقمع إلا إنسان لحقه شيء من الخزي، أو قال أنت نكست رأسه، المرفوع الرأس في الغالب أنه لم يدنس له عرض، العرض لا تفهم منه أنه جانب النساء، العرض كل ما يلحق منه الإنسان ذم يسمى عرض، ولو اتهمه بعدم المروءة أو بالخيانة أو بسلاطة اللسان يسمى هذا عرض، فقال أنت غطيت رأسه أو نكست رأسه، فهذه كناية، سميت كناية، أطلقت كناية لأن لها معنيان، فلما كان المعنى الثاني أي أنك غطيت رأسه حياء من الناس لما رأى من تصرفك هذا ليس بقذف. فمن أطلق الكناية في ألفاظ تحتمل القذف وغيره لا يقام الحد على صاحبه حتى يفسر دلالة اللفظ ومضمون الكلمة. نعم. وجعلت له قرونا أي أنه مسخر لك مطيع منقاد كالثور. وجعلت له قرون تحتمل معنيين، بمعنى يستعمله بعض الناس في القذف وبعض الناس يقول يعني به أنك جعلتيه بهيما لا يفهم كصاحب القرون. نعم. وعلقت عليه أولادا من غيره أي من زوج آخر أو وطأ شبهة، يعني هو يأتي باللفظ الآخر الذي غير كناية، أنت علقت بزوجك أولادا من غيرك، يحتمل أن يكون من زنا واحد، يحتمل أن يكون من زواج آخر. نعم. وأفسدت فراشه أي بالنشوز أي بالشقاق وبمنع الوطأ، أو يقول لمن يخاصمه يا حلال يا ابن الحلال. هذا تعريض ليس بكناية، هذه اللفظة تعريض. الكناية، التقسيم بين الكناية والتعريض دقيق، ولذا الفقهاء لا يفرقون بين الكناية والتعريض، في الغالب بمعنى واحد. ولو قال يا حلال يا ابن الحلال هذه لفظة ليست من باب الكناية، لأن معناها ظاهر، لها معنى واحد، أنك أنت حلال في معاملتك وفي قولك، وأنت جئت من طريق حلال بزواج شرعي. لكن إن عرض بذلك أراد أن لها مفهوم آخر، وهذا المفهوم خلاف المنطوق، وأنا لا أعني ظاهر اللفظ إنما أعني مفهومه، فهو تعريض. ولذا عند المالكية ما يفرقون، كل لفظ أشعر المخاطب أنه يراد به الذم يعتبر قذفا ويقام عليه الحد. الآخرون يقولون الكناية لا بد من قرينة تدل على المعنى، أو يسأل يفسره فإن أبى تفسيره فيلجأ إلى القرينة. القرينة تبين المقام، لأن الألفاظ تختلف دلالتها بدلالة المجالس والأماكن والأحوال. ولو جاء إنسان يعظم إنسانا ويحترمه فقال أنت الحلال وابن الحلال وأنت العفيف وابن العفيف، أشعرت هذه اللفظة بمدح وتعظيم للمعظم له. لكن لو قال هذه الكلمة في حالة خصومة وفي حالة غضب قال يا أنت الحلال ابن الحلال أو يا عفيف ابن العفيف، ما قصده تعظيمه ولا مدحه، يفهم منها الشيء الآخر. هذا تعريض يراد به القذف. فدلالة الأحوال سموها قرائن، أي أن اللفظ سيقت في موضع، هذا الموضع حفت به قرائن، إما زمان أو مكان أو تصرف المخاطب، فيفهم من هذه اللفظة أن المخاطب قصد بها معنى غير معنى ظاهر اللفظ. فدائما القرائن إذا اقترنت مع اللفظ أو مع الجملة دلت على المعنى المراد. نعم. ما يعرفك الناس بالزنا حقيقة النفي، أي ما أنت بزاني ولا أمك زانية. يا عفيف حقيقته النفي، يعني هذه اللفظة يا عفيف بن العفيف حقيقته النفي، أنك لست من طريق حرام، لكن ما أراد به الحقيقة، أراد مفهوم ذلك اللفظ. نعم. يا عفيف كونه كذلك حقيقة، وكذا يا نظيف، يا خنيث بالنون وذكره بعضهم بالباء. يا خبيث أو يا خنيث، المخنث عند العرب في اللغة العربية ليس معناه الذي يؤتى يفعل به الرجال، لا، المخنث عندهم الذي يتشبه بالنساء، يتكسر في المشية ويخضع في القول وفيه الرقة، وهذه قد تكون طبيعة مكتسبة وقد يتحلى بها المرء من باب التقليد. ولذا نفى صلى الله عليه وسلم المخنثين من المدينة، فمن كان كذلك يبعد عن النساء، لأنه والعياذ بالله يميل إليه الرجال ويميل إليه النساء. لكن ليس معناه عند العرب أنه الذي يؤتى، إنما معناه الذي يتمايع في اللفظ أو به ميع في اللفظ وفي المشية. فقال يا خنيث أو يا خبيث، هذه اللفظة كناية، فإن استعملت كما يستعملها المتأخرون فيها في القذف فهو قذف، وإلا فهو أذن يريد المتكلم إلحاق المخاطب به فيعاقب ويعزر، لكن لا يحد. نعم. أو يا فاجرة، أي كونها مخالفة لزوجها فيما يجب طاعتها فيه. قال يا فاجرة، الفجور هو ارتكاب الفحش، فلما قال يا فاجرة قال أنك خالفت زوجك يأمرك فلا تطيعيه، هذا اللفظ لا حد عليه، لا حد فيه. فلما كان يحتمل معنيين كان لفظة يا فاجرة ليست من صريح القذف، وإنما هو من كناياته. نعم. يا قحبة، قال السعدي قحب البعير والكلب سعد، وهي في زماننا المعدة للزنا. أراد أن يقول الأصل في هذه اللفظة أنها التي تسعل يعني تكح، وفي الغالب يتعاطاها البغايا للفت الزواني إليهن، فلما كان أصلها السعال ثم استعملها العامة في الفاجرة أصبحت لفظة تحتمل معنيين، فقال هذه اللفظة هي من كنايات القذف وليست من صريحه. وينظر إلى قرائن الأحوال، هل قالها في حالة غضب؟ هل قالها وأراد بها الاتهام أو مجرد الأذى؟ نعم. يا خبيثة، وهي صفة مشبهة من خبث الشيء فهو خبيث. نعم. أو يقول لعربي يا أو هي صفة مشبهة من خبث الشيء فهو خبيث، ما زادنا معرفة، ما استفدنا شيئا، يعني ليس المراد اشتقاق الكلمة كيف تتصرف، هذا يعني بها اللغويون، هذا اللي سأكنه. نحن هنا في موطن بيان معنى هذا اللفظ، فالخبيث ضد الطيب. أراد أن يقول ننفي عنك الطيبة، فالسيرة والمعاملة والسلوك كله يدل على خبث. نعم. أو يقول لعربي يا نبطي، منسوب إلى النبط. يا نبطي، أي نبط مصر. وهم قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. هؤلاء قوم لهم أصل وجنس، لكن جاء للعربي قال أنت نبطي، يعني أنت لست من هذه القبيلة، ننفي عنك عربيتك. فإذا قال ذلك معناه أنت لا تنسب لأبيك، لا تنسب لأبيك، أصلك من مكان آخر، فهو قذف. فلما كان يحتمل القذف قال هذه كناية، لأنه قد يكون نبطي أن لسانك ليس بلسان عربي، أو أن أخلاقك ليست أخلاق العرب، تحتمل هذا المعنى. فلما كانت ليست صريح أو ليست نصا يعلوها من باب الكنايات. نعم. يا فارسي، منسوب إلى فارس، وهي بلاد معروفة وأهلها الفرس، وفارس أبوهم. يا رومي، نسبة إلى الروم. وهو في الأصل الروم بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم. أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول صدق، أي في غير الإخبار المذكور. رجل يقذف رجل آخر، قال فلان زاني، فلان يأتي النساء أو يأتي الرجال، فقال الآخر له صدقت، ليس كلامنا في الذي يقول هذا الخبر أو نطق بهذه اللفظة، إنما كلامنا في من قال صدقت، أن يعتبر قاذف وليس بقاذف. قال هذا من باب الكنايات. لما جعلناها من باب الكنايات؟ قال لأنه لو جيء به فقيل له أنت قذفت فلان، قال أنا ما قذفت، لكن فلان تكلم بكلمة فقلت له صدقت، أي أنك صدقت في غير هذه اللفظة، لا نعرف عنك الصدق إلا الصدق في سائر الأخبار. يحتمل هذا، فقال صدقت أي في غير هذا الخبر. لما كان يحتمل ذلك قال هذا لا يعتبر صريحا في القذف، إنما يعتبر كناية. عرفنا التفريق بين هذا. كذلك لو جاء رجل وقال لآخر أطلقت زوجتك؟ قال نعم، وهو كاذب. الذي أجاب كان يكذب، ما كان صادق. يقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع الطلاق. كيف يقع الطلاق وهو كاذب؟ قال لأن ذاك استفهمه، هل وقع منك طلقت زوجتك؟ أي وقع منك الطلاق لزوجك، أنت فعلت هذا؟ قال نعم. أطلقت زوجتك صريح في الطلاق، ما هو كناية، لأن طلقتك وسرحتك، سرحتك وطلقتك وفارقتك، هذه ألفاظ ثلاثة كلها صريحة ما تحتمل التأويل. جواب الصريح صريح، جواب السؤال الصريح يكون صريح. والطلاق يستوي فيه الكذب ويستوي فيه الصدق، الهازل والجاد كلاهما يقع طلاق. واضح هذا؟ هنا لما قال صدقت هذه كناية ليس الصريح. لكن لو قال جاء وقال ألك امرأة؟ قال لا ما عندي امرأة، وهو صادق. هو سأله فنفى هذا الرجل أنه ليس عنده امرأة، هل يكون طلاق؟ قال لا ما يكون طلاق، لأنها كناية. هذه الكناية يرجع إلى نيته. كيف جعلتم قوله ليس لامرأة أنها كناية؟ قال لأنه قد يقول ليس لامرأة تقوم بشؤوني، ليس لامرأة تطيعني في كل ما أقول. أراد به معنى من هذه المعاني، ولا أراد به أنه فارقها أو طلقها، مع أنه صادق في ذلك. قال هذه كناية الطلاق، إن أراد به الطلاق وقع، وإلا هي كناية. اقرأ. أو أخبرني فلان أنك زنيت وكذبه الآخر، أي موافق للكذب، أو ما أنا بزاني، أو ما أمي بزانية، فهذا كله كناية إن فسره بما يحتمله غير القذف. نعم. وعنه بقرينة ظاهرة، وعنه أن هذه الكناية إما أن يفسره بغير اللفظ ولا يقام عليه الحد، أو أنه يعجز عن تفسيره، لكن القرينة بمعنى أمر يصاحب اللفظ الذي أطلقه المتكلم تدل على المراد. هذه القرينة إما تكون قرينة حالية، حالة المتكلم، حالة غضب، حالة ثورة، حالة انتقام، أو حالة سرور وانبساط. فإذا كان مسرورا ومنبسطا قال اذهبي إلى أهلك، ما يريد به الطلاق. وإن كان في حالة غضب دل على أنه أراد المفارقة. فقال هنا في رواية عن الإمام أحمد أن الكناية إذا كانت معها قرينة ظاهرة فهي تكون بمنزلة الصريح، يقام الحد على من تكلم بذلك. واضح هذا؟ نعم. فهذا كله كناية فسره بما يحتمله غير القذف، عنه بقرينة ظاهرة. قبل قوله في أحد الوجهين، قدمه في الفروع وجزم به في الوجيز وصححه في المغني والشرح، لأنه يحتمل غير الزنا كما ذكرناه. كل الألفاظ التي مرت فضحته ونكست رأسه ويا فاجر ويا خبيثة وقد صدقت وما إلى ذلك، قال كل هذه كنايات، لأنه يحتمل معنيين. نعم. لأنه يحتمل غير الزنا كما ذكرناه، فهو إذن فسر الكلام بما يحتمله بما يحتمله وعليه يعذر. فإذا كان كذلك هل يفلت هكذا؟ قال لا، يجب أن يقيم الإمام عليه التعزير، يعزره، التعزير بمعنى التأديب، لأنه ظلم الناس وأذاهم، يجلده أو يسجنه أو ما أو ينفيه أو ما إلى ذلك، لكن لا يقام عليه حد القتل. نعم. وفي الوجه الآخر جميعه صريح فيحد به، اختاره القاضي وجماعة، وجماعة منهم الإمام مالك، مالك لا يفرق، يقول كل لفظ دل على أن المراد به القذف فهو بمنزلة الصريح. نعم. وذكره في التفسير عن الخرق لأن الظاهر من حاله أنه لم يرد شيئا فوجب حملها عليه بظاهر الحال والاستعمال، فعلى هذا إذا قال وجب حملها عليه بظاهر الحال والاستعمال، ظاهر الحال أنه نطق به في حالة غضب وانتقام، وظاهر الاستعمال أنه أتى بهذه اللفظة، لأنه لما جاء فلان يشتكي آخر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا يقول ما يقول لست بزان وليس أبي بزان، فاستشار من حوله فقال هو أو قالهم، هذا مدح نفسه، رجل قال من يزاني ولا أبو يزاني، قال هذا مدح نفسه، قال للمدح أساليب غير هذا الأسلوب، له أن يمدح نفسه وأباه لكن غير هذه اللفظة، قال فأشاروا عليه أن يقيم عليه الحد، فأقيم عليه الحد لأنه كانت في حالة مسابة ومشاتمة وخصومة، لما قال ما أنا بزان ولا أبي بزان في هذه الحال، والاستعمال استعمال هذه اللفظة في المدح ودلالة الحال تبين أنه ما أراد مدح نفسه إنما أراد مفهوم هذا القول ورمي الآخر، قال فأقام عليه الحد. نعم. وجب حملها عليه بظاهر الحال والاستعمال، فعلى هذا إذا قال أردت هذه الاحتمالات لم يقبل كالزاني، لم يقبل، يعامل معاملة من استعمل اللفظ الصريح كالزنا، لعله كذا مراده. نعم. وعنه لا يحد إلا بنية اختارها أبو بكر وغيره والقرينة ككناية طلاق، وعنه لا يحد إلا بنية، لا يحد إلا بقرينة، هذه رواية، والرواية الثالثة لا يحد إلا بنية، يقال ما الذي نويت، واضح؟ طيب. اسمعوا الكلام لأن تركيب الجمل في الكتاب قد يفيد غير المعنى المراد. قال اختارها أبو بكر، أبو بكر غلام الخلال اختار هذه الرواية أن الكنايات لا يقام عليها الحد إلا إذا صرح المتلفظ بالنية، قال وغيره أي غير أبو بكر، قال وغيره أي غير أبي بكر والقرينة ككناية طلاق، القرينة هنا كقرينة كناية الطلاق، الكنايات في الطلاق لا يطلق من تلفظ بالكناية حتى يقال حتى يتبين قرائن الأحوال والنية. نعم. والقرينة ككناية الطلاق وفي الترغيب هو قذف بنية ولا يحلف منكرها ويلزمه الحد باطنا وفي لزوم إظهارها وجهان، قال إذا أنكر قال أنا ما أردت بهذه، جاء بكناية قال حلف إنه ما قال أنا ما أردت بهذا المعنى، قال ما يحلف، يرجع إلى نيته ويدين بينه وبين الله، قال لا يحلف، ثم قال ويلزمه الحد باطنا، لو كذب وقال ما أردت وهو أراد فإن الحد في الباطن يلزمه. نعم. يعني حد باطنا يعني بينه وبين الله. نعم. تنبيه، لا حد بالتعريض كقوله يا حلال ابن الحلال نص عليه في رواية حنبل وهو ظاهر الخرقي واختاره أبو بكر وقاله أكثر العلماء، لأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بنفيه فلم يلزمه بذلك حد فلم يلزمه بذلك حد ولأن الله تعالى أباح التعريض بالخطبة دون التصريح بها ونقل الأكرم عليه الحد روي عن عمر وعثمان وهي أظهرهما قاله ابن هبيرة فأما في غير حالة خصومة ولا وجدت قرينة فلا يكون قذفا. التعريض اختلف هل يكون يعني الشافعي قال التعريض لا حد فيه كأنه جعله أخف من الكناية وجعلوا من التعريض أن الرجل لو ولدت امرأته غلام أو بنت على غير لونه فقال فأنكر اللون كما فعل الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأله صلى الله عليه وسلم ألك من إبل عندك جمال قال نعم قال ما لونها قال بيض أو حمر قال هل فيها من أورق يعني بعير يكون لونه يخالف الألوان التي عندك قال نعم قال كيف هذا قال لعله عرق أحد أجداده كان في هذا اللون قال كذلك هذا الغلام لعله عرق ولم يقم عليه صلى الله عليه وسلم الحد لأنه كان معرضا كان فيه تعريض ما كان فيه تصريح نعم وإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة وعرفة بس نقرأ المتن عشان نقف على موضوع نكمل الباب اقرأ فإن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عذر ولم يحد جاءت مجموعة جالسين قال أنتم زنات هذا لفظ صريح لكن يعلم الناس أن أهل هذه البلدة جميعا كانوا مجتمعين وفيهم التقي والصالح الذي لم يحصل منه ذلك فدل على أنه كاذب في هذه الدعوة لكن هو لابد لما رماهم هل يجلد الحد لجميعهم أو لواحد قال يجلد حدا واحدا إلا إذا عفى عنه إذا جعلناه الحد حد القذف من حقوق الآدميين فعفى أكثرهم وأبى واحد قال لا يقام الحد لأجل هذا الواحد قال عزر ولم يحد لأنه يعلم أنه كاذب القذف لابد يكون صادق فيما يقذفه هذا العنوى كاذب نعم وإن قال لرجل اقذفني فقذفه فهل يحد على وجهين إذا قال لرجل اقذفني فقذفه قال أنت زاني هل يحد أو لا يحد أحدهم قال لا يحد لما قال لأنه يحتمل أنه أطاعه أراد المداعبة أو اللعب أو خشية سطوته أو ما إلى ذلك والآخرون قالوا لا يحد لأنه ليس هذا اللفظ مما يطاع فيه المخلوق فمن قال أن هذه اللفظة أصلها حق من حقوق الله لا يجوز لأحد استعمالها إلا إذا أجازها الله والله عز وجل لم يبح لأحد إلا للزوج إذا رأى من زوجته الفاحشة له أن يلاعنها يقذفها فيلاعنها أما هذا فقال لا فاختلفوا هل يقام عليه الحد أو لا يقام نعم على وجهين أي قولين نعم وإن قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت لم تكن قاذفة ويسقط عنه الحد بتصديقها قال لزوجته يا زانية قالت بك زنيت أما هو لما قال يا زانية هذا لفظ لو لم تتكلم هي قالوا هذا قذف امرأته أثبت وإلا عليك الحد فإن لم يثبت له أن يدرأ الحد عن نفسه بالملاعنة عرفنا هذا لكن هذا قال لها يا زانية، قالت بك زنيت، ردت عليه، بمعنى أنها أقرت أنه فعل هذا. فلما أقرت بذلك يحتمل هذه اللفظة أنها أرادت أنها زنت به في وطئ شبهة أو عقد ما أجمعوا عليه، ويكون هذا القول صحيح، لكن يدرأ الحد عن صاحبه. فلما كانت اللفظة تحتمل لا يقام الحد على الزوج. وهي لما قالت مرة واحدة بك زنيت ولم تقر 4 مرات لا يقام عليها الحد. نعم. مسائل، اي وين مسائل؟ صفحة كم؟ في نفس الصفحة. ها نفس الصفحة. طيب، يعذر في يا كافر يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا ظالم يا كذاب يا خائن يا شارب الخمر يا مخنث، نص على ذلك. وقيل فاسق كناية ومخنث تعريض. ويعذر في قرنان وقواه. الأول يا رافضي يا خبيث يا شارب الخمر، هذه ألفاظ سباب وشتائي، يعذر صاحبها. لكن إذا قال يا خبيث الفرج والبطن، قال حتى هذه ليست من الكنايات، هذه من باب السباب ليست من باب الكنايات. لكن إذا قال يا فاسق يا فاجر، هذه كناية، يحتمل أن يكون قذفا ويحتمل أن لا يكون قذفا. نعم. وسأله حرب عن ديوث فقال يعذر. وفي المبهج ديوث قذف لامرأته، ومثله كشكان. الديوث هذه من أنفاض يستعملها العامة، والمراد به أن الرجل لا غيرة له على نسائه. نعم. وفي المبهج ديوث قذف لامرأته، ومثله كشخان وقرطبان. وقرطبان وكشخان هذه ألفاظ كانت تستعمل سابق، قد أميتت الآن أو أنها في بعض البلدان. نعم. ويتوجه في مأبون كمخنث. نعم. وفي الرعاية لم أجدك عذراء كناية. وإن لو دخل على زوجته قال أنا ما وجدتك عذراء، يعني لست بكرا، قال كناية، لأن يحتمل أن عذرتها فضت من حيضة شديدة أو من قفز عالم أو ما إلى ذلك. نعم. وإن من قال للظالم ابن ظالم جبرك الله ورحم سلفك يعذر، قاله في الفروع. بس قف على هذا، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: عندما قال المؤذن الله أكبر للفجر قمت بشرب قليلا من الماء ولم أكمل، فما حكم صيامي لهذا اليوم؟ أعد هذا اليوم أحسن، إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر ما يصح صيام ولا شرب. نعم. رجل اشتبه عليه مسألة الرائش فما عمله، وهل لو دل على رجل ينجز معاملة آخر ويعلم أنه يأخذ الرشوة هل يدخل في اللعن؟ الرائش اللي توسط بينهم، فلان يقول ما يعمل لك هذا إلا بمبلغ، وهو حق من حقوق الطرف الآخر، فجاء للطرف قال ادفع له هذا المبلغ، هذا الوسيط هو الرائش، تلحقه اللعنة. أما لحوق اللعنة قد لا يثبت من هذا الحديث لأنه ضعيف، لكن لما تعاون على الإثم دل على أنه يلحقه الإثم بما يفعل. نعم. يقول السائل: دخلت في سوق الأسهم وتعاملت فيه، ولي الآن أسهم في سوق الأسهم، وأنا متوقف عن التعامل في سوق الأسهم بما سمعت من فضيلتكم بأنه لا يجوز البيع والشراء في سوق الأسهم، وأنا الآن خسران في السوق، هل أخرج من السوق بخسارة أم أنتظر حتى أحصل على رأس مالي أكون ماجورين؟ لا، أخرج منها، إذا علم الله صدقك عوضك الله الخير. نعم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما.